وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وجاهدوا في الله حق جهاده يأمرنا الله جل جلاله بأن نجاهد ونبذل من أنفسنا الجهد في سبيل الله وطاعة لله ولإعلاء كلمة الله أن نجاهد بالألسن وأن نجاهد بالسيوف وأن نجاهد بالأموال وأن نجاهد بكل ما نملك ويدخل تحت طاقتنا نجاهد أعداء الله الكافرين ونجاهد أعداء الله المنافقين لتكون كلمة الله هي العليا. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم هو اصطفاكم الله اصطفاكم واختاركم من بين الأمم خيرها وأشرفها وأكملها أمة خير نبي وأمة خير دين وأشمله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وذا معنى اجتباكم واختاركم واصطفاكم جعل الله لكم الجنة تسكنون أكثرها وأعظمها وأوسعها وجعل دينكم أشمل الأديان وخيرها وأقربها يسرا وأبعدها عسرا هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج لم يجعل في دين الإسلام ضيقا ولم يجعل حرجا ولم يجعل شدة ولم يجعل إصرا كما كان على الأمم من قبل. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة وأرسل عليه الصلاة والسلام أميرين على المدينة المنورة معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وقال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ملة أبيكم إبراهيم كان إسلامكم ودينكم الذي بعث به نبيكم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم هو في اليسر وعدم الحرج والضيق كملة ودين أبيكم الأعلى إبراهيم أبي عرب الحجاز وأبي المسلمين جميعا أبوة احترام وأبوة إجلال، كما قال تعالى عن أمهات المؤمنين: ونساؤه أمهاتكم هم أمهات المسلمين جميعا، ليسوا أمهات نسب ولا دم، ولكنهم أمهات إجلال وإكبار واحترام وتحريم. وهكذا أبوة إبراهيم لعامة المسلمين. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا فهم كثيرون أن إبراهيم الخليل عليه السلام هو الذي سمانا المسلمين قبل كوننا وقبل خروجنا وقبل ظهور نبينا سليله وولديه صلى الله عليهما وسلم. ولكن المعنى لا يستقيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي في هذا القرآن، وإبراهيم لم يكن وقت نزول القرآن، والقرآن لم ينزل إلا على نبينا صلى الله عليه وسلم. ويبقى المعنى كما قال جماهير المفسرين: هو سماكم أي الله جل جلاله، سماكم الله مسلمين، سماكم من قبل خروج نبي صلى الله عليه وسلم وبروزه نبيا ورسولا للعالمين، من قبل مجيء عصركم وزمنكم، من قبل نزول القرآن الكريم، سماكم الله في الكتب السابقة وفي الملل ملل الأنبياء المتقدمة سماكم مسلمين، وفي هذا سماكم الله مسلمين ولقبكم بلقب الإسلام كما سماكم في الكتب السابقة في الزبور والتوراة والإنجيل، وبشر بنبيكم وسماه أحمد، وبشر برسالتكم وسماه الإسلام، وبشر بكم وسماكم المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم مذكورا في الكتب السابقة بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرفع الإصر ويرفع الآثام ويرفع ما كان من ثقل في الأديان السابقة، يرفع ذلك في ديني وعن أمتي. وفي هذا وفي القرآن الكريم كما سمانا الله قبل كوننا ووجودنا وخروجنا للعالم، سمانا كذلك بعد خروجنا وظهور نبينا صلى الله عليه وسلم ونزول الكتاب المنزل عليه القرآن الكريم، سمانا المسلمين ليكون الرسول شهيدا عليكم. فعل ذلك ربنا جل جلاله ليشهد علينا يوم القيامة نبينا أمام الخلائق كلها عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، سمانا المسلمين ليكون شهيدا علينا على رؤوس الخلائق يوم القيامة، لأنه قد بلغنا رسالته وأمرنا بدينه وبلغنا ما أوحاه الله له من كتابه وبينه التبيان الكامل بحيث لم يترك فيه عوجا ولا أمتا ولا جهالة ولا غموضا. ولنكون نحن كذلك، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وتشهدوا يا أيها المسلمون على الأمم السابقة يوم القيامة بأن أنبياءهم ورسلهم بلغوهم الوحي وبلغوهم الدين وبلغوهم ما أوحي إليهم بالكتب السابقة من صحائف إبراهيم وزبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى. الرسول يشهد علينا أنه قد بلغنا الرسالة وأدى الأمانة، ونحن نشهد بذلك كما شهد بذلك سلفنا الصالح كما خطب فيهم عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع يوم ودع الناس وقال وهو يحج: لعلكم لا تروني بعد عامي هذا. فكان خطيبا مودعا وكان خطيبا راحلا صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: هل بلغتكم؟ فقالوا: نشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة. فأخذ يرفع صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء ثم إليهم وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ونحن نشهد شهادة الحق بما بلغنا عنه وعن آبائنا وأجدادنا وشيوخنا وما وصل إلى أيدينا من كتابه المنزل عليه الكريم، ومن بيان ذلك من سنته المنيرة، سنته المبينة المفسرة، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، على الناس غيرنا من الأمم السابقة والشعوب الماضية من أتباع الأنبياء السابقين، وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، اشكروا نعمة الله عليكم بما أكرمكم حيث كنتم خير الأمة، خير الأمم، بما اصطفاكم بأن أخرجكم خير أمة للناس، بما جعلكم خير أمة لخير نبي ولخير رسالة وأدومها وأشمالها. فاشكروا الله بما أمركم به من عبادته، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلتكن عبادتكم وشكركم لله بإقامة الصلاة، بالمحافظة عليها في أوقاتها، بالقيام بأركانها وواجباتها وسننها، بالمحافظة على خشوعها وذكرها وحركاتها، حافظوا عليها ليلا ونهارا. شكرا لله على ما اصطفاكم به وأكرمكم به وجعلكم خير أمة أخرجت للناس. وآتوا الزكاة، قوموا بحق الله شكرا لما أولاكم به، وأدوا حقوق عباد الله شكرا لله لما أمركم الله به من القيام بحقوق الناس الفقراء والمساكين والمحاويج والسائلين، ولكل سائل ومحروم. والزكاة لم تجد بحصصها وتفاصيلها إلا في السنة الثانية من الهجرة في المدينة المنورة، والسورة وهذه الآية مكية: وآتوا الزكاة. كيف ذلك والزكاة لم تفرض إلا بعد ذلك؟ وكما قال المفسرون: فرضت الزكاة في مكة ولم تقيد بأنصبة، ولم تقيد بحول، ولم تقيد بنوع، وإنما هي صدقات ونفقات للسائل والمحروم، لذي الرحم وللقريب وللفقير وللمحتاج وللعائل. وهكذا فرضت قبل ولم تكن منظمة تنظيم التفاصيل، كانت أمرا بإحسان وأمرا بإنفاق، وهي من هذا. ويدخل فيها والزكاة كشكلها عندما هاجر صلى الله عليه وسلم للمدينة بحولها وأنصبائها. الزكاة كذلك تفسر هنا بالزكاة، زكاة النفس، تطهيرها من الدنس والشرك والمعاصي، بتزكية النفس، بإبعادها عن الشرك وعن الذنب وعما لا يليق بالمؤمن عمله، وذلك أيضا يسمى زكاة. ويبقى المعنى على هذا: فأقيموا الصلاة عبادة لله، ركوعا وسجودا وقياما وتلاوة وذكرا وتكبيرا وتسليما. وآتوا الزكاة، آتوا زكاة أنفسكم بتصفيتها عن الزلات وعن الدنس وعن الشرك والمعاصي. وكل ذلك صحيح، وكل ذلك تشمله الآية: واعتصموا بالله، اجعلوا الله عصمتكم، اجعلوا الله عضدكم، اجعلوا الله وكيلكم، اجعلوا الله المرجع، اجعلوا الله من تصيرون إليه، لا تبتغون عزا بغيره ولا ملجأ لسواه جل جلاله وعز مقامه. واعتصموا بالله، ولا يليق بالمسلم أن يعتز بغير الله، ومن اعتز بغير الله ذل. واعتصموا بالله هو مولاكم، الله ناصركم، الله وليكم، الله حافظكم، ومن كان الله مولاه فلا يخاف ذلا ولا غلبة ولا هوانا. فاعتصموا واعتصموا بالله ومولاكم، نعم المولى ونعم النصير، نعم الله وليا للمؤمنين، نعم الله ناصرا للمؤمنين، نعم الله مرجعا ومعادا للمؤمنين، نعم الله نصيرا إليهم من كل ظلم ظالم وعداء عدو وكفر كافر وشرك مشرك. ونعم ما أنعما ما أكرماه ما أجلاه جل جلاله وعز مقامه. وبهذا نكون ولله الحمد والشكر بكل جوارحنا وخلايا جسمنا، قد ختمنا سورة الحج، وبها نكون قد ختمنا 17 جزءا من كتاب الله الكريم. ختمنا النصف ثم ابتدأنا في النصف الثاني وختمنا جزئين منه، أعاننا الله على إتمامه إلى نهايته بفضل الله وكرمه، زادنا فيه علما وعلمنا منه ما جهلنا. قال تعالى: